فاقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحبه لأمي وأبي. قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أحبه لابنتي. قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم. قال أحبه لأختي. قال لا يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يحبونه لخواتي. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر ذلك الشاب وقال اللهم اغفر قلبا واحسن. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من شيء افضل اليه من الزنا. وهذا جانب عظيم من جوانب عصمته صلى الله عليه وسلم اذ هو استطاع ان يقص في اعماق ذلك الشاب وان يغيره من الداخل. بكثير من الاحيان المربون والمعلمون يغيرون من الخارج. يعني مثلا عند ابنك مثلا وعايز يصلي فلا تجعله يحب الصلاة وإنما تفرض عليه الصلاة فرضا وتقهره عليه فيتحول إلى أنه يصلي بيمثل أنه يصلي أو بيشوفك على طول يقرأ على الحمام ويتوضأ ويبني ثيابه ليظهر كأنه يتوضأ وأنه سوف يصلي. فإذا ما خرجت ربما لا يصلي. لماذا؟ لأنك لم تفلح في أن تغيره من الداخل وأن تجعله يحب هذا الشيء الذي تراه نافعا له في دينه ودنياه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نجح في هذا نجاحا عظيما واستطاع ان يغير نفوس هؤلاء الصحابه الكرام رضوان الله عليهم الى ما يحب الله والى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه السنه النبويه المشرفه هي التي ندعو اليها وهي التي نريد ان نطيل الحديث اليها وان نتناول السنه من وجهتها الحضاريه ومن وجهتها التي تصوغ الانسان وتصنع منه شخصا صالحا مستقيما نافعا في دينه ودنياه، نافعا لدينه ولوطنه ولمن يحيط به من الخلق. هكذا طبيعه المسلم انه نفع الكل. وحسبك ان تقرا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه يصبح على كل مسلم صدقه. قال يا رسول الله فان لم يستطع. قال يا رسول الله فان لم يجد. قال يعمل بيده فيتصدق. يعني شوف المسلم مصاب ان هو اذا كان عنده ما يكفي فانه من المطلوب منه شرعا ان يعمل لكي يتصدق على الخلق. قال يا رسول الله فان لم يستطع. يعني هو يعجز عن العمل لا يستطيع ان يعمل. فقال صلى الله عليه وسلم يعين صالحا او يصنع لاخر. يعني شوف انسان محتاج انه يساعده في شيء يدفع له سيارته، يحمل عنه شيئا ثقيلا، يقوده في الطريق اذا كان لا يستطيع السير. قال يا رسول الله فان لم يستطع. هو نفسه يحتاج الى من يعينه هو اخرق نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم يامر بالمعروف وينهى عن المنكر فان له به صلى الله عليه وسلم. يعني اذا عجز اعضاؤه وجوارحه فلن يعجز لسانه. فليأمر بالخير ولينهى عن الشر. فهذا من النفع الذي يمكن ان يقدمه في ابناء الوطن. قالوا يا رسول الله فان لم يستطع. يعني حتى الكلمه الطيبه لا يستطيع اما لخوفه من بطش ظالم او ان يعاجز عن الكلام عليه لا يحسن تسويق الكلام وتدبيقه كما يحسنه كثير من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ان يكف يده عن الناس فان له ليس هذا الحد الادنى. إذا كان عاجزا عن أن يوصل الخير إلى الناس فلا يحتاج له أبدا أن يوصل إليه الشر. هذه طبيعة المسلم. هذه السنة النبوية التي ينبغي أن نعيد النظر في علاقتنا بها وأن لا نحرم أنفسنا من الخير العظيم الذي في هذه السنة النبوية. فالسنة أيها الإخوة الكرام تصنع الإنسان، تصنع الإنسان ناجحا صالحا مصلحا في دينه ودنياه. وحسبك أيضا أن تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح الإمام مسلم المؤمن القوي خير وأحب من الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح على الشيطان. هذا الحديث يمكن أن يكتب في سطر واحد يكتبه سطر واحد ولكن انه يحتوي ويشتمل على اسس سته مهمه جدا في بناء الانسان. اول هذه الاسس القوه. فالقوه مطلوبه خير واحب من الله الا المؤمن الضعيف. والقوه بكل معانيها القوه الماديه والقوه المعنويه. الاسباب الثانيه هو الكرامه، وهو ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل الخير. الاساس الثالث هو الاستعانه والمبادره، انك تبادر الى فعل الشيء. من منا لا يحب الخير؟ كلنا نحب الخير، وانما يتفاوت الناس في مقدارهم بحسب حرصهم على فعل الخير ومبادرتهم الى فعل الخير. وهذا المعنى في كثير من الايات القرانيه، ومن اراد الاخره وسعى فلا يكتفى باراده الاخره فقط، بل لا بد من السعي. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا. وهذا الاساس ماخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفع. فمحبه الخير وحدها لا تكفي، لا بد من المبادره الى فعل الخير. الاساس الرابع ماخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم واستعذ بالله وهو استعانه. فقد يحرص المرء على الخير ويبعد عن قوم اتيان بهذا الخير، لكنه ينسى ربه تبارك وتعالى ويغفل عنه، فيزيد القدر ويعجز عن تحقيق ما يريد. فلا بد ان يكون مستحضرا لعون الله تبارك وتعالى له، انه مهما اوتي من اسباب القوه فهو مفتقر الى الله تبارك وتعالى. ولا ينبغي ان يكون القوم بعاده الذين قالوا بل اشد منا قوه، او لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم. الأساس الخامس هو المثابرة، والمثابرة معناها الدوام على الشيء. قد يحرص المرء على الخير ويبدأ فيه ولكنه يفشل فييأس، فلا ينبغي له أن ييأس، بل عليه أن يداوم وأن يواصل وأن يعيد المحاولة عدة مرات طالبا من الله تبارك وتعالى التوفيق. وهو مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجز، حتى لا تشعر بالعجز، يعني لا يأتي وقت عليك تشعر غير قادر على الفعل. الأساس السادس والأخير أن لا يلتفت إلى الضرار، وأن لا يتعلق بالماضي والأوهام، لأن هذا التعلق بالماضي يضيع عليك حاضره ومستقبله. هكذا يفعل كثير من الناس، إذا ألم تكون مصيبة فوقع في شيء من الهم أو الكرب يذهب إلى مشغولة طول الوقت، فيضيع عليه الماضي لأنه لا يمكن أن يصدر، ويضيع عليه الحاضر لأنه لم ينتفع به، وإنما انشغل فيه بالأوهام والأفكار، ويضيع عليه المستقبل أيضا لأنه لم يخطط للإنجاز فيه، فتضيع عليه حياته كلها. لأن بهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم: ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لم تفتر عمل الشيطان. هذا حديث عظيم جليل يحتاج إلى جملة من الخطب المتتالية لكي أبين فيه من جوانب العظمة، وما أحوج المسلم المعاصر أن يزداد تأملا في هذا الحديث الجليل، ما أحوج كل واحد فيه أن يعيد النظر وأن يكرره لكي ينتفع بما في هذا الحديث الجليل من الخير العظيم. وأرجو إن شاء الله أن نوفق في جملة من الخطب المتتالية لكي أبين هذه الأسس الستة التي لا غنى للمسلم المعاصر عنها، وأن نضم الأحاديث النبوية الأخرى والآيات القرآنية الشريفة التي تعزز هذه الأسس الستة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. حجم راس الطفل الصغير وهو يعمل فيه بأنابيب،

قال له انه لابد ان اذهب معك لارى بيت بك. فلما دخل عمر دار ابي عبيده لم يجد الا صحفه طوعه ولجاف الفرس. هذا هو كان كل المتاع الموجود فيه، ما في بال ريش ولا اثرين ولا ذكور ولا صفر، الى غير ذلك مما يتشاجر عليه الناس الان ويعرضون عليه وتفسد زيجات بسبب هذه الامور الدنيويه. فقال له يا ابا عبيده اين المتاع؟ قالوا فين الاوضه اللي هو كل اثرين والحاجات اللي الناس بتحتفل بيها، ده حتى ما فيش سرير ينام عليه، ده ما فيش حتى مرتبه، ده ما فيش فراش، فراش مجرد فراش ينام عليه. قال يا ابا عبيده اين المتاع؟ قال يا امير المؤمنين ان هذا يبلغنا المقدر، يعني هذا الموجود هو ده وصلنا الى الجنه، اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. قال يا امير المؤمنين ان هذا يبلغنا المقدر. فهذا هو الذي اراده عمر رضي الله عنه، اراد هذا الناموس ان ينفذ من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد ان يكفر هذا الناموس لان هؤلاء الذين يدعون حضارتهم و يحافظون على دينهم ويتقوا الله تبارك وتعالى في اهليهم وزويهم وبني اوطانهم. اما نحن الان في زمان المسجد الشريف ترى مساجد ضخمه، يعني لما نيجي نشوف مثلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مسجده صلى الله عليه وسلم؟ كان مسجده فراشه من الحصباء، يعني السجان اللي فيه او السراميك اللي فيه هو التراب، لم يكن فيه شيء زي هذا. ولاجل هذا كان فيه الاعراب، يعني الأعراب اللي بصر المسجد النبي كنا يعلم هذا الحديث، لماذا بان في المسجد؟ لأنه لا يرى فرقا، هو مرة زي المسجد، مرة صحراء وجوه المسجد صحراء، لكن الفرق أن فيه بس جدار مبني داخل هذه الصحراء. ولأن هذا جاء في بعض الروايات أنه قال والله ما ها هنا، يا بر المسجد يعني، وها هنا لو هو المسجد إلا واحد، لو ما يتضرب لم تعملوها لي وهو مرة زي هو، لم يكن يعلم أن المسجد له قداسة وينبغي أن يصان على الآخر. فرأى يقول عليه الأرض تشرب خيرا لله الأرض. ولما أمطرت السماء سال سقف المسجد لأنه كان من الجليد واختلط الماء بين التراب فصار طينا، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، ورؤي الماء والطين في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. خلق الصورة للمسجد من الجليد وغطى من الجليد، تنزل الأمطار، الأمطار تنزل في أرضية المسجد، يختلط التراب الموجود في المسجد بالطين، فيسجد الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، يسجد فيسجد في الطين. هكذا كان مسجده صلى الله عليه وسلم، كان تعبيرا من جذوع النخل، بناء في غاية التواضع، ولكنه كان أخرج هذا التنجيل العظيم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالبنيان، إنما اهتم بالإنسان. لم يهتم بالمساجد وانما اهتم بالساجد، اهتم بالانسان نفسه واهتم بصناعه هذا الانسان. اما مساجدنا فالان لنا ما شاء الله مزخرفه ومزكشه ومزينه وتنفخ عليها اموال ضخمه، وفراق فقراء المسلمين كانوا احق بهذه الاموال، انما يكفينا بناء قوي يتحمل عوام الزمن ويحفظ الناس من الاصحاب والمطر والشمس. ولكن للاسف نحن نهتم بزخرفه المسجد ونقشه وغير ذلك من الاشياء التي نراها في مباريات المساجد، ثم تجد فيها رجلا ربما لا يقرا القران قراءه صحيحه، وربما يعلم الناس الباطل واللغو من القول، وياتيهم بالقصص الضعيفه والمنكره والموضوعه، وحسبي ان اردت الرساله فيما خبرته بنفسي. كنت اعمل في وزاره الاوقاف، ثم جاء احد الائمه ليتسلم مني المسجد، وكان رجلا كبيرا اوشك على الستين، يعني بقي الدور عند اشهر ويخرج على المعاش، فهذا يعني انه ظل ما يقارب يعني 30 أو 40 سنة يعلم الناس. شوف هذا فضل الناس يعلم الناس لمده 30 أو 40 سنة، ماذا كان يقول للناس؟ لما جاء يتسلم في المسجد القى نفسه في المسجد وحضرته، فكان من جمله ما قال بهذه النادره وبهذه الطريقه، ان سيدنا ادم لما نزل من السماء وكان طويلا احتك راسه بالسماء، وكان يقول له الرؤى العاميه، فراسه حكي في السماء فاصابه الصباح. لا ارى يعني البسمه ظهرت على نجوم كثير من الناس. هذا الامر لا يحتاج الى دراسه شرعيه ولا الى معرفه الجرح والتحليل وقواعده وكيفيه نقد الحديث وعلله، امر واضح بدا انه ناطق من الله، فكيف يجري على لسانه فيعلم الناس؟ وكان المسجد ما شاء الله مسجدا ضخما مهيبا مشيدا مزركشا فكان هذا هو الذي يعلم فيه. فما احوجنا ايها الاخوه الكرام ندرك هذا المعنى، واننا لا نحتاج الى تشريد البنيان قدر ما نحتاج الى تشريد الانسان وبنائه واعدائه اعدادا جيدا. وان في السنه النبويه المطهره زادها الله شرفا ما يكفينا من